بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد معكم عبر أثير صوت دعاة الجهاد. أحبتي في الله، إننا نعيش هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، ونرتشف منها معاني إيمانية من عبادة الصيام، ذلكم لأن عبادة الصوم واحة إيمانية وارفة الظلال، نتفيأها لكي نهذب النفوس، ولكي نزداد منها إيماناً، ونتقوى منها على رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أهم المعاني الإيمانية والآثار الأخلاقية التي يزرعها الصوم في نفس العبد هو الصبر. والصبر أحبتي في الله، كما تعلمون، هو برهان الإيمان، وهو دليل صحة الإيمان. وفي هذه المعاني جاءت نصوص كثيرة لتبين أن الصبر برهان الإيمان. فمن هذه المعاني لو تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي، وقال عنه حديث حسن: الصوم نصف الصبر. فربط الصوم بالصبر، والصبر كما قلت هو دليل الإيمان. وقد جاء في قوله عز وجل في آية في سورة الأنبياء قوله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الآية أيها الأحبة بيّنت أن الحياة الدنيا دار ابتلاء، ابتلاء تتمحص فيه القلوب، ويختبر الله عز وجل صدق الإيمان. فما هي مادة الاختبار؟ ما هو برهان الإيمان؟ جعل الله عز وجل برهان الإيمان في أمرين: في بلاء ينزله، وفي نعمة يسوقها إلى العبد. نبلوكم بالشر والخير. فإذا ابتلي الإنسان بالشر لا بد أن يصبر، وإذا ابتلي بالخير فلا بد أن يشكر. ولذلك كان الصبر والشكر دليلا الإيمان. وقد جاء في ذلك أثر عن أنس رضي الله عنه، وهو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أشبه أن يكون صحيحا بالموقوف: الإيمان نصفان، نصف في الصبر ونصف في الشكر. فإذا الصبر برهان الإيمان ودليله. وأوضح من ذلك آيات كثيرة جعل الله عز وجل الصبر فيها سببا لجزاء المؤمنين في إيمانهم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان، بداية من قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات، ليصل إلى قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ولو تأملنا الآيات لما وجدنا كلمة الصبر مرت أبدا، فلماذا قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا؟ وكما تعلمون أحبتي في الله، الباء هنا سببية والميم مصدرية، ومعنى الكلام: أولئك يجزون الغرفة بسبب صبرهم. فأين هو الصبر الذي لم يسبق ذكره في الآيات؟ إن المتأمل للأوصاف التي وصف الله بها عباد الرحمن سيجد أن كل وصف يحتاج إلى صبر، ولولا الصبر لما تحقق العبد به، لولا الصبر لما قام العبد لربه في الليل سجدا وقياما، ولا ما بات ساجدا، لولا الصبر ما كظم العبد غيظه، وما استطاع أن يصبر على هوى نفسه، وإلا لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولولا الصبر الذي تملكه العبد لربما أسرف في ماله أو قتر في نفقته، ولولا الصبر لما استطاع الإنسان أن يجبح جماح نفسه عن شهادة الزور إلى غير ذلك. فالصبر إذن هو المعين الذي تتولد منه الأخلاق. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: والصبر ضياء. وهي كلمة رائعة تتطلب منا أن نتوقف عندها لنسبر معانيها. لماذا الصبر ضياء؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الأخلاق نور والصبر ضياء. وكما تعلمون أن الفرق بين النور والضياء أن الضياء ما كان ضوءه ذاتيا منبثقا من نفسه، وأما النور ما كان ضوءه منعكسا من غيره. فقال عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأن ضوءها منبثق منها، وأما القمر فإنه نور لأنه يستمد ضوءه من الشمس. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، أي أن الصبر قوته ذاتية، وكل الأخلاق نور تستمد ضوءها من الصبر. لذلك كان الصبر هو الرحم الذي تتولد منه الأخلاق، وهو المعين الذي تتولد منه وتفيض منه المعاني الإيمانية. هذا بإيجاز أحبتي في الله أهمية الصبر في دين الله عز وجل. والصبر درجات ومراتب، أو قل أنواع. هناك صبر على طاعة الله، لأن طاعة الله تعالى تحتاج إلى صبر حتى تؤدى كما يحب. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي اصبر على أداء الصلاة. الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر على عبادته سبحانه وتعالى. فالعبادة تحتاج إلى صبر، وترك المعصية يحتاج إلى صبر، وهذه مرتبة ثانية. إن النفس جبلت على التعلق بالأهواء والشهوات، فتركها يحتاج إلى صبر. وقد يبتلى الإنسان في ماله أو بجسده أو في عياله، فالدنيا دار بلاء، فيحتاج الإنسان إلى صبر على البلاء. وقد يقع الجهاد وتتلاقى الصفوف، فيحتاج الإنسان إلى صبر على البأس. هذه مراتب الصبر: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء، وصبر في البأساء. ولعل الصبر عن معصية الله عز وجل أعظم درجة من الصبر على البلاء، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في كتابه القيم زاد في كتابه القيم مدارج السالكين. قال يرحمه الله، وكان شيخنا يعني ابن تيمية قدس الله روحه، يقول: كان صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. يعني صبره على مراودة امرأة العزيز هو صبر عن المعصية، أما صبره على إلقاء إخوته له فهو صبر على البلاء. ثم علل ذلك بأن قال: لأن فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، يعني إلقاء إخوته له في الجب كان بغير اختياره ولا كسب له فيها، أما امرأة العزيز فإن للنفس فيها اختيار، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا كان الصبر عن المعصية أعظم من الصبر عن البلاء، ويتساوى أو يتفاضل مع الصبر عن الطاعة، لأن بينهما لأهل العلم كلام، هل الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية أعظم؟ لكن بالاتفاق أن الصبر على الطاعة وعن المعصية أعظم من الصبر عن البلاء. وهنا نجد شهر الصيام، شهر الصيام نصبر فيه على الطاعة ونصبر فيه على المعصية. لذلك الصبر الذي هو في شهر الصيام من أعظم أنواع الصبر. فنحن نصبر على طاعة الله لأننا أمرنا بأن نجوع، وأمرنا بأن نترك الطعام والشراب، وأمرنا أيضا أن نترك الغيبة والنميمة والأخلاق الدنيئة ليكون صيامنا صيام الأبرار. هذا الصيام يحتاج إلى صبر، وأيضا يحتاج الإنسان أن يصبر عن المعصية، فقد تحدثه النفس بأن ينظر إلى الحرام، وقد تحدثه النفس بأن يأكل أو يشرب أو غير ذلك. لذلك كان الصوم صبرا على الطاعة وصبرا عن المعصية، وكان نصف الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند الترمذي، الحديث السابق ذكره، وقال عنه الترمذي حديث حسن: الصوم نصف الصبر. فإذا كان شهر الصيام يا أحبتي شهر الصبر، فإن العابد والصائم الذي ينجح في مدرسة الصيام يتخرج منها وهو يحمل معه معاني الصبر، لكي يكون في حياته كلها وفي عامه كله متسلحا بالصبر في أيامه. وما أحوجنا أن نتسلح بالصبر فيما نحن فيه اليوم من محنة وبلاء وشدة في أرض الشام. فنحن اليوم في بلاد الشام قد تكالبت علينا الأعداء وصب علينا من البلاء الشديد، فامتحننا الله عز وجل بهذا الطاغية الغاشم الذي أذاق أهلنا أشد أنواع البلاء، فأذاقهم التهجير والتدمير والقتل والسجن وغير ذلك من أنواع التعذيب. وفرض الله عز وجل علينا الجهاد وهو كره على النفس، لأن الجهاد شاق، فالجهاد فيه هجرة الأوطان، والجهاد فيه ترك الأولاد والأزواج، وهو فيه الجوع والعطش وتحمل المشاق، كل ذلك شاق على النفس لا يهونه ولا يسهله إلا الصبر. لذلك كان المجاهد من أهم زاده الذي يتزوده هو الصبر لكي يستطيع متابعة الجهاد. ومدح الله المؤمنين قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي عندما يلتقي العدو مع العدو، أو عندما يلتقي المؤمن مع عدوه. لذلك يا أحبتي ما أحوج المجاهد خاصة، وما أحوج أهل الشام عامة إلى زاد الصبر الذي يرتشفونه من الصيام، لكي يستمروا في رحلة الجهاد ورحلة المدافعة لهذا الطاغية. ولذلك أمر الله عز وجل المجاهدين بالصبر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا أي تحملوا آلام الرباط وآلام الجهاد، تحملوا ما يصب عليكم من جوع أو عطش أو تهجير أو جراح أو شهادة أو غير ذلك. وصابروا أي غالبوا عدوكم في الصبر، وهذا ملمح قرآني طيب يشير إلى أن العدو لا يعيش في برج عاجي، وليس في جنة وارفة الظلال وأنتم تعيشون في المحن لا، إن عدوكم يذوق من البلاء والشدة مثل ما تذوقون، كما قال عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن الفارق الأهم أنكم أنتم أيها المؤمنون ترجون من الله جنة ورضوانا، ولكن ذلك العدو لا يجد هذا المعنى. لذلك قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. لذلكم اصبروا وصابروا أي غالبوا عدوكم في الصبر. وما الذي يجعل العبد أو الذي يجعل المسلم يصبر على ما هو فيه من بلاء؟ ما الذي يصبركم يا أهل الشام؟ تعالوا لنتذكر معاني جليلة تكون مسعفة لنا ومعينة لنا على الصبر. أول معنى من هذه المعاني: إن الأمر الذي ساقه الله إلينا نعمة ومنحة، ليس بلاء ولا محنة. ذلكم لأن الله تعالى أراد لنا أن نتبوأ شعيرة الجهاد، وأن نكون ممن يدفع الكفر والطغيان عن الأمة كلها، والله تعالى يسوق هذا الخير لمن يحب. قال تعالى عن المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، لو أحبهم الله لرزقهم الجهاد. لذلك من رزقه الله أن يكون في أهل الرباط وفي أهل الجهاد وفي دار البلاء فذلك محبة، تلك محبة من الله عز وجل وكرامة ساقها الله عز وجل إليه. وثانيا الذي يجعلنا نتحمل الصبر أن كل لحظة تمر علينا لنا فيها أجر وثواب عند الله عز وجل. نحن مقامون في بلاد الشام رباط في سبيل الله، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أما الذين هاجروا والذين تركوا البلاد قد خسروا خسرانا كبيرا، فقدوا نعمة الرباط، فقدوا ذلك الثواب الكبير الذي يتكاثر ويزداد وينمو إلى يوم القيامة. لذلك تأمل معي أخي المسلم، يا من تعيش على أرض الشام وتتحمل هذا البلاء واللأواء، إنك في كل لحظة ينمو أجرك ويعظم ثوابك بمرابطتك وبقائك في أرض الرباط. هذا معنى عظيم. ومعنى ثالث يجعلنا نتحمل الصبر أننا في معاملتنا مع الله لا يضيع شيء عند الله وحاشاه. كل قطرة دم تسيل، كل دمعة تسيل من عين، كل قلب يرتجف خوفا كلما سمعت صوت طائرة، كلما سمعت هيعة لعدو، كلما ابتليت بشيء، كلما ذقت جوعا، كلما تحملت عطشا، كل ذلك أجر عظيم وثواب كبير يسوقه الله عز وجل إليك. وغدا ينادي منادي يوم القيامة: ألا فليقم أهل الصبر. فما أحلاه من نداء، ما أجمله من نداء. فماذا بك أخي المسلم يا من تعيش في أرض الشام وتتحمل البلاء؟ ماذا بك غدا عندما يكون الناس في أرض المحشر وهم يتحملون حر الشمس ويتمنون النجاة؟ وإذ بمناد ينادي فتخرج لتكون مع أهل الصبر. وأيضا مما يثبت عزائمنا ومما يجعلنا نصبر أكثر أننا أوذينا كثيرا في عهد الطاغية، أوذينا في ديننا، أوذينا في كرامتنا، حوربنا في معتقداتنا، ذاقنا هذا الطاغية الشر البلائي. وإذا أكرمنا الله تعالى بعد هذا الجهاد بزواله وذهابه وأكرمنا بأن نتفيأ ظلال الشريعة الإسلامية وأن نعيش في رحاب ديننا، فوربي إن ذلك لهو الفضل الكبير، ودونه كل بلاء محتمل من أجل أن نصل إلى هذه الغاية النبيلة. لذلكم يا أيها المجاهدون، يا أبناء الشام، يا أهل هذه الأرض المباركة، إنكم في شهر الصيام، في شهر الصبر، ترتشفون منه صبرا لكي تواظب وتثابر على صبركم في الجهاد لكي نجني أجر الصابرين الذي وفاه بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أحوج المجاهدين إلى الصبر، وهذا شهر الصيام شهر الصبر. ونحن في هذه الأيام المباركة قد اجتمع عندنا عبادتان عظيمتان: عبادة الجهاد التي نقارع فيها عدونا ونتحمل فيها ما يأتينا من بلاء ومحنة، وعبادة الصيام التي هي جهاد أيضا نجاهد فيها نفوسنا لكي تصبر على الشهوات، تصبر على شهوة الطعام والشراب وشهوة النساء، ولكي تصبر على الطاعة. فمن نجح في عبادة الصوم فقد حقق ربحا وانتصارا في جهاده على النفس، لهو أقرب لأن ينجح في جهاده مع عدوه. فيا أيها المسلمون، أحسنوا صومكم وارتشفوا من شهر الصبر، من شهر الصيام، معاني الصبر لكي تكون زادا لكم في جهادكم مع هذا الطاغية، لعل الله عز وجل يكرمنا بنصر مؤزر وبفرج قريب. أسأله جل في علاه أن يرزقني وإياكم حسن الصبر في شهر الصبر وحسن الصبر في جهادنا مع الطاغية، وأن يجعل جهادنا الأول جهاد الصوم مقبولا ناجحا رابحا، وأن يجعل جهادنا الآخر جهاد الطاغية نصرا مؤزرا عاجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.